أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أن إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميعاد. الأصل ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة